بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 25 بعد 200. نسأل الله فضله ورحمته، آمين. الوقفات التدبرية. أولا، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. وما أنا بطارد الذين آمنوا، هذا دليل على أنهم طلبوا منه طرد المؤمنين. إنهم ملاقوا ربهم، أي صائرون إلى ربهم في المعاد، فيجزي من طردهم. إذن نحن كادحون، ونهاية الكدح أننا نصل إلى ربنا فيحاسب كلا على عمله، وذلك المظلوم صائر إلى ربه فيجازي الله من ظلمه ويحاسبه، والمظلوم سائر إلى ربه فيجازى على صبره، وهكذا فكل بعمله. فينبغي على الإنسان أن يعد للحساب مسألة، وأنه في كل عمل يتأمل أنه سائر إلى الله يكاد أن يصل، فكل يوم يمر من أعمارنا يقربنا إلى ذلك اليوم. ثانيا، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أي من يمنعني من عذابه، فإن طردهم موجب للعذاب والنكال الذي لا يمنعه من دون الله مانع. وهذا فيه تأكيد على أن الإنسان مطالب أن يؤدي حق الله في الدعوة إليه، وأن يعلم الآخرين، وأن لا يرد طالب علم يأتي لفائدة عميمة عظيمة. فالله سبحانه وتعالى يحاسب، والله سبحانه وتعالى يسأل عباده عن ذلك، فإذا قصر الإنسان في هذا فإنه يحاسب غاية الحساب. ولذلك في سورة عبس وتولى يعني مثال عظيم جليل في هذا الأمر، ولذلك عاتب الله رسوله على لمحة العبوس التي ظهرت في تقاسيم الوجه. عبس وتولى، أي كلح وقطب وتجهم وجهه، والمقصود بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قطعا من دون شك. وتولى أعرض ببدنه، إذن العبوس يكون بالوجه والتولي يكون بالبدن. فعاتب الله رسوله على لمحة العبوس التي ظهرت في تقاسيم الوجه، ولم يقع منه صلى الله عليه وسلم غير هذين الأمرين، العبوس والتولي عن الأعمى. لماذا؟ لأن مقام النبوة عظيم، لا ينبغي أن يكون فيه مثل هذا. وهذا فيه دليل على التفات الإسلام منذ أول أيامه الأولى إلى الفقراء والضعفاء والمساكين. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، قال بل ضعفاؤهم. وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يقصر في هذا الأمر. إذن أساس العتاب من الله سبحانه وتعالى هو زيادة الحرص منه صلى الله عليه وسلم على هداية هؤلاء القوم الذين حمله على الإعراض عن الأعمى والعبوس في وجهه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الآخرين الموجودين في هذا الأمر، والأعمى لم يرى عبوس النبي ولا تولي بدنه عنه، ولكن الله عاتبه. كان دافع النبي شدة الحرص على الهداية، على هداية القوم، وتوقع الخير الكثير من وراء إسلامهم، لأنه عادة ما يترتب على مثل هذا أن يكون الداعي منهمكا منشغلا، فربما أرجأ أمر الأتباع الموثوقين أو وكلهم إلى ما عندهم من الإيمان. ولكن الله سبحانه وتعالى قد أكد على أمر هؤلاء الفقراء، وهذا فيه تأكيد للقاعدة عدم ترك الأمر المعلوم للأمر الموهوم، يعني المصلحة المحققة لا تترك لمصلحة متوقعة، ولذلك فيه العناية بالمقبل أكثر من المعرض لأن له سابقة ومبادرة، والإعراض عنه ربما يفضي إلى صدوده أو انتكاسه. وفيه دعوة المسلمين مقدمة على دعوة الكفار، ودعوة المهتدين وتعليمهم في الجملة أولى من دعوة المنحرفين الضالين. يعني المهم أن الإنسان ينبغي أن يوازن ويقارن وأن يعتنى بهم غاية العناية، ولذلك تجد هؤلاء الفقراء قد اعتني بهم غاية العناية في هذا الدين. وحتى كان سفيان الثوري يعني كان عنده الفقراء في مجلسه كالملوك على الأسرة. فهنا يعني تلقين وتهديد، ويا قوم من ينصرني من الله إن ضربتهم، أي من يمنعني من عذابه. ثالثا ويا قوم من ينصرني من الله إن ضربتهم أفلا تذكرون، أي من يخلصني أي ينجيني من الله أي من عقابه، لأن طردهم إهانة تؤذيهم بلا موجب معتبر عند الله، والله لا يحب إهانة أوليائه. فالإنسان يحذر أن يدخل الضر على الآخرين، والإنسان لا يغلق أبوابه دون طلبة العلم. رابعا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الجدل في الدين محمود، ولهذا جادل نوح والأنبياء قومهم حتى يظهر الحق، فمن قبله أنجح وأفلح، ومن رده خاب وخسر. أما الجدال لغير الحق حتى يظهر الباطل في صورة الحق فمذموم، وصاحبه في الدارين ملوم. إذا الإنسان يجادل بعلم ويجادل لأجل نصرة الحق ولأجل هداية الآخرين وليس لأجل انتصار النفس. خامسا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ومن الجدال ما هو محمود، وذلك إذا كان مع كافر حربي في مناعته ويطمع في الجدال أن يهتدي. ومن ذلك هذه الآية ومنه قوله وجادلهم بالتي هي أحسن إلى غير ذلك من الأمثلة. ومن الجدال ما هو مكروه، وهو ما يقع بين المسلمين بعضهم في بعض في طلب علل الشرائع وتصور ما يخبر الشرع به من قدرة الله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكرهه العلماء، والله المستعان. إذن المجادلة لأجل الحق ولأجل إفادة الآخرين، حتى يقول الشافعي ما تناظرت مع أحد إلا دعوت الله أن يظهر الحق على يديه. إذن لا تنتصر لنفسك بل اعمل لأجل نصرة هذا الدين. سادسا قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. وما أنتم بمعجزين أي بفائتين، وقيل بغالبين بكثرتكم، لأنهم أعجبوا بذلك، كانوا ملأوا الأرض سهلا وجبلا. إذن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فهو الخالق وهو المدبر، وربنا جل جلاله بيده كل شيء، ولذا الإنسان يتوكل على الله لأن الله هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. سابعا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، أي لا تحزن، فإني مهلكهم ومنقذك منهم. فحينئذ دعا نوح عليهم. معاني الكلمات تزدري تحتقر، أم يقولون بل أيقولون، افتراه اختلقه. فلا تبتئس لا تحزن، الفلك السفينة بأعيننا بحفظنا ومرأ منا. العمل بالآيات، أولا احتسب في تعليم مسلم حفظ قصار السور، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. فأنت أي عمل تعمله احتسب، فقه الاحتساب هو سر العبودية، فاحتسب في كل عمل تقوم به، وكلما عظمت النية كلما ازداد الثواب. ثانيا تعاون مع أولئك الذين يقومون بأعمال خيرية في أعمال خير من غير أن تطلب أجرا على ذلك، واحرص دواما أن تضع الأمر في محله ولا تدع مجالا لأن يتلاعب بالمال الذي يوضع في سبيل الله تعالى. ثالثا زر أحد الضعفاء الصالحين وقدم له هدية، يعني عود نفسك على زيارة على الزيارة التي تنفع بها الآخرين والتي تؤنسهم فيها. وأيضا التهادي باب عظيم من أبواب المحبة في الله تعالى. التوجيهات للدعوة إلى الله مبادئ وثوابت لا يمكن التنازل عنها مهما تساهلنا مع الخصوم. ثانيا من أسباب النصر والرزق والحفظ العناية بالضعفاء، فحتى الأنبياء لو وقعوا في ظلم الضعفاء لم يأمنوا من عقوبة الله سبحانه فكيف بغيرهم. إذن الإنسان يحذر الظلم غاية الحذر. ثالثا العذاب إذا نزل بالأمم المكذبة فلن يقدر أحد على دفعه ورفعه، فعلى الإنسان أن يبتعد عن مواطن الضرر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.